كيف أبدي بأحرفي ما أريد، وبماذا تراه يحكي القصيد؟ كل يوم تدق بابي عظات، ويهز الفؤاد خطب جديد. ريح نفسي ألم تفق من هواها، وتسقط قيل الوعيد. يصبح العبد في بنيه وينسي، وهو تحت التراب فرد وحيد. آه من يوم سكرتي ومماتي، حينما أنتني وروحي تجود. أستغيث الطبيب ماذا جراني، إلى هذا ما كنت منه تحيد. لم تغبني دموع من كان حولي، جنبي قلب من هو اليوم عنادي حديد. كان من يستبيح كسب الخطايا، من سوى الذنوب رصيد. لست أدري أبين جنبي قلب من هو اليوم من عنادي حديد. كان من يستبيح كسب الخطايا، والذنوب رصيد. أتلفى برحمة الله ويلي، ويلي إنما أخذه أليم شديد. أوما أنا أن أعود ليوم ليوم، من رؤى هوله يشيب الوليد. أتلفى برحمة الله شديد. الحياة سراب، سراب واضحة وظل.